طبخي مني ليك. عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. إلى كل من ينتظر حصتنا في هذه الصبيحة الطيبة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأثنيها بكلمة صباح الخير والسعادة والوفاء. تأتيكم هذه الحصة عبر أثير إذاعة الجزائر من مسيلة، من إعداد وتقديم الشيف حديبي الأخضر. أخلص الكلمات الطيبة الممزوجة بعبق المحبة والاحترام إليكم جميعا مستمعين الأوفياء. تكتمل سعادتنا وفرحتنا بمتابعتكم لنا ومتابعة كل ما نأتيكم به ونحضره من وصفات وأطباق، ونتمنى أن يكون تقديمنا وشرحنا للكيفيات في مستوى استماعكم واهتمامكم بحصة طبخي مني ليك. إلى كل الأمهات والنساء الجزائريات الفحلات، بنات وأخوات وأمهات الرجال، إلى من يدخل الجنة برضاها ويتيسر كل عسير بدعائها ويسعد كل ابن وزوج وأخ بطلتها، أحيي كل النساء الجزائريات داخل الوطن وخارجه، وخاصة المستمعات الوفيات الدائمات. بسم الله نبدأ كلامي وننظم وصلاة على النبي طه العدنان. محمد شفيعنا يوم المعزم وصحابه والآل رجال ونسوان. يا ربي يا خالقي وانت تعلم، سهل لي الكلام وفي لي لوزان. هذه القصيدة نظمها على الأم، بالك اشترضى علي يا حنان. شكون عليها ينجم يتكلم ولو كان يعود في الهضرة فنان؟ شكون عليها ينجم يتكلم ولو كان يعود في الهضرة فنان؟ وإذا قلت عليك راني نتعلم، حاكم غير الشط في بحر الحنان. من بعد ما ياك راه العز حرم، لا قيمة للمال ولا السلطان. من بعد أمة ياك راه العز حرم، لا قيمة للمال ولا للسلطان. حملتني تسعى وهي تتألم، ترجى في وانت للناس مبان. وانا يا محفوظ في قصر مروم، نتغذى من دمها ماني حيران. كي نتخبط في حشاها تتعدم، طعم الموت يزورها في غير آوان. حسبت عاشورة، حسبت عاشورة وزادت محرم، فاتوا 9 شهور كامل يا الحسان. يا معتاه نهار عداته في الغم، ما ضحكت حتى سلكت في الأمان. الحمد لله ربي كي سلم، أعوذ بالله من شر الشيطان. بسم الله نعطيك من صدري تجقم، حقك يا ولدي مقدر بالميزان. من عند الإله مخدوم معقم، ما خد ملاروس ولا مريكان. تفرح بيك نولي نتبسم، يا ربي تحميه من شر المعيان. وكبرت ووليت في أمري نحكم، ما ينقصني مال لا صحة لبدان. وبدا ذاك الحب فينا يترسم، ما يدخل بيناتنا حتى فتان. ظرك ما ولات كي ظل المرسم، عوض الشمس اللي تلاحت للمسيان. شاب الراس طاحت الركبة والفم، سافر ذاك القد والزين الفتان. عادت كيلي شير ديما تتظلم، حست بالحقرة وحست بالنسيان. يا أمي ما نفديك بالروح وبالدم، نخضع لك جهار من بعد الرحمن. والله ما ننساك والخالق يعلم، ولا نسمح فيك يا أم العيان. واللي لاحم ميمته راه ظالم، يخدم يردم ما يعليش البنيان. يا ولدي نوصيك لكنك تفهم، عاشر والديك بالبر والإحسان. لا تعصي باباك وتطلى في الأم، حافظ عنها كيل وردة وسط جنان. بالك شيغويك شيطانك تندم، تاخذ فيها راي من مخزي شيطان. تدفنها حية وهي تتكلم، ترميها في دار بين 4 حيطان. ثم هذا راه مولاه يخمم، يحسب روحه دار حسنة في الميزان. ثم هذا راي مولاه يخمم، يحسب روحه دار حسنة في الميزان. وقرأ للرسول قولوا يا مسلم، تحت أقدام أمتنا جنة ورضوان. واحذر من مسمارها راه يعدم، ويخلي مولاه ضحكة للعديان. نختم هذا القول والسامع يحكم والفاهم ما هوش محتاج للبيان. بعد هذه أو هذه الأبيات التي أتمنى أن تدغدغ أوصال قلوبكم وتحيي في نفوسنا ونفوسكم حب الأمهات تاج رؤوسنا وشرايين قلوبنا وسبب سعادتنا، فاصل ونواصل مع ما تبقى من حصتنا. لكم مستمعينا الأكارم في هذه الحصة اللي هي حصة طبخي مني ليك من إعداد وتقديم الشاف حديب الأخضر. بالنسبة لهذا الحصة راح نبدأ بطبق أول اللي هو الكريب أوطون على صوص طومات، أو باللغة العربية الكريب والله كريب بالطونة والمرق الأحمر. أما بالنسبة لهذا الطبق فهو طبق بسيط سهل، وحتى المكونة تاعو المواد راح سهلين ومتوفرين. بالنسبة لمدة تحضير اللوازم تاع الطبق واللوازم والخضر والأمور الخاصة بهذا الطبق يطلب منا حوالي 10 دقائق. أما فيما يخص الطهي تاع الطبق 5 دقائق. تلاحظوا بلي الوقت تاعو ربع ساعة تقريبا، نلقاو روحنا مجدين كامل الطبق ويكون جاهز ونحطوه للمائدة، وضيافنا يعود إن شاء الله زاهين وتعود البناء أكيد تعود إن شاء الله في المستوى. بالنسبة لهذا الطبق معلومة أن المواد والمكونات على الطبق لأربعة أشخاص، معناها كيعود عندنا 4 ضياف ولا 4 من الناس راح يأكلوا، هذه الكمية اللي نوجدها. أما إذا كان أكثر ولا أقل راح ينتحسبوا على حساب العدد تاع الضيوف نتاعكم. أما بالنسبة للمكونات راح إن شاء الله نشوفوها مع بعض. نبدأ بسم الله. أول حاجة نحتاج بواطة تاع طون، ماذا بين الطون تاع الطوماط، خاطرش كاين زوج أنواع، كاين مخدوم بالزيت الطون تاع الزيت وكاين تاع الطماطم. احنا راح نحتاجوا في هذه الوصفة ولا هذه الكيفية للطون بالطماطم. كذلك نحتاجوا حوالي واحد المقرف ولا مقرف وزيادة نتاع الفروماج فري. الفروماج فري معناها الجبن الطازج، هذاك اللي الشكل تاعه تقريبا كيما البتي سويس. نحتاجوا كذلك مقرف صغيرة تاع سكر. نحتاجوا حوالي كذلك مقرف نتاع زيت، فيها كذلك ربع لتر تاع حليب، 3 حبات بيض، و 125 غرام فرينة. تابعوا معايا مليح. نحتاجوا في المكونات تاع 4 أشخاص، بواطة تاع الطون يكون بطماطم ولا بواط دو طون على طومات. نحتاجوا مقرف تاع فروماج فري، معناها الجبن الطازج كيما راهي الشكل تاعو البنة، راه كيما الجبن ويكون خفيف ويكون تقريبا مطلوق شوية. نحتاجوا مقرف تاع سكر. نحتاجوا كذلك مقرف تاع زيت، 4 لتر تاع حليب، 3 حبات بيض، و 125 غرام فرينة. هذو هم المكونات، لاحظوا بلي كامل في الديار كاينين ما عدا الطون وشويه فروماج نشروهم من برا. بالنسبه للطرق التحضير، اول حاجه باه نبداو نتكلوا على ربي، نبداو مباشره نحضروا العجينه ولا لاباط اكريب. بالنسبه لاباط اكريب باه نبداو نروحوا نكيلوا 4 لتر تاع حليب، نزيدوا لها 3 حبات بيض، ماذا بينا البيضات نعودوا نغسلوهم وسموا عليهم ونمسحوهم من الماء ونكسروهم في بول. ماذا بينا دائما هذه الملاحظة شفوا عليها، نجيبوا بول صغير نكسروا حبة تاع بيض. هذه الطريقة علاه نديروها، على خاطرش بارفوا في بعض الحالات نطيحوا في حبة بيض يكونوا ممكن فيهم الريحة ولا فاسدين، معناها كون نكسرهم في الخليط مباشرة راح ينطيشوا جميع المكونات. أما كي نكسروها ونراقبوها نلقاو بلي البيضة تاعنا مليحة نقدروا نستعملوها. إذا كانت فاسدة معناها راح ننطيشوا حبة بيض خير ما نطيشوا كامل الكمية، معناها من أجل معناها الاقتصاد، وبه ما نطيشوش معناها المواد هذه ونعاودوها من دار جديد، فيها خسارة تاع وقت وكذلك خسارة تاع دراهم بطبيعة الحال. قلنا أول شيء نجيبوا معون يعود كبير، نكيلوا الحليب 4 لتر، نديروا 3 حبات بيض كما قلنا نكسروا حبة بحبة بعد ما نغسلوهم ونمسحوهم. نزيدوا واش نديروا الفرينه تاعنا راهو واجده، نزيدوها بالعقل ونخلطوا الفرينه، نزيدوا بشويه ونخلطوا كذلك. من بعد ما خلطوا ماذا بينا نخلطوها مليح. في النهايه تاع هذا التحضير نديروا لها مقرف تاع الزيت، خلطوها مليح وماذا بينا بطريقه تكون مليحه عليه باه تكون ليس وما يعودش عندنا هذوك الحبيبات، باه العجينه تاعنا ولا لاباط تكون مليح. فوالا معناها لاباط تاعنا راه ديجا نورمالمون راه واجده. تقدر تزيد شويه تاع الملح، اكيد شويه تاع ملح، وزيدوا كاين في بعض الحالات يزيد معها شويه تاع سكر. اذا تحبوا. اذا كان معناها من المملحات ماذا بينا، اللي يحب ما يديرش السكر معناها موش لازم. نباصوها ماذا بينا في الشينوا، نجيبوا معناها الشينوا. احنا عندنا في الطبخ الفرنسي واحد لوتياج والله ماتريال خاص نصفوا به العجائن ولا ريبات، اونكا حبه تاع بيض ولا جلوف ولا كش ما حاجه نصفوها بالعجينه تاعنا تكون صافيه وتكون املح. كذلك بالنسبه للتحضير تاعنا راه صار جاهز. على بالكم باللي الكميه هذه اللي رانا ذكرناها تقدر تخدم لنا من 5 حتى 6 حبات تاع كريم. نطيبوهم في لابوال في المقله تاع تيفال خاصه، ولا كاين في بعض الحالات كي تروحوا تشرو كاين المقله اون بوال اكريب، لابوال اكريب هذه سبيسيال مخدومه باه نطيبوا فيها لي كريب، يعني معناها متوفره متواجده. اذا كان ما عندكم مش تقدروا ديروا لي بوال تاع تيفال هذوك تاع لي ميلز غوش ثاني نقدروا نستعملوها وتكون صغيره. لاباط تاعنا راها واجده، رانا طيبنا لي كريب تاعنا، نهزوا بالمقرف تاع البرما نديروا شويه تاع زيت، نمسحوها بشويه تاع زيت لابوال تاعنا، نفرغوا شويه ونحركوها على شكل دائري باه لي كريب تاعنا يجوا تقريبا معناها رقاق ما يجوش خشان. نخدموا الخمس حبات ولا سته تاع كريب ولا اكثر على حسب نتوما واش راه عندكم من ضيف. بالنسبه للمرحله الثانيه واش نديروا، لاباط تاعنا راه واجده، لي كريب رانا وجدناهم، رايحين نجيبوا بول. البول هذا واش فيه؟ نديروا يعود فارق، نديروا فيه الطون تاع الطوماطيش نفتحوه مليح، نزيدوا له مقرف تاع الفروماج فري، الفروماج معناها الجبن الطازج، نخلطوه مليح مليح حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس ويكون رطب. معناها بول قلنا نجيبوا الطون نتاع الطماطيش ولا الطون على الطومات، نفتحوه مليح ونزيدوا معاه الجبن الطازج نخلطوه مليح نحطوه على شاه. الكريب تاعنا راهم جاهزين، الطون مع الكريم ولا الفروماج فري ولا الجبن الطازج راه جاهز. رايحين دروك تقريبا نوجدوا شنو نوجدوا، الخدمه تاعنا راه صارت جاهزه. الطرافاي تاعنا راه واجد، الكريب تاعنا راهم ديجا واجدين. واش نحطوا؟ نحطوا نجيبوا صفحه فتحه ولا سياد بلات نحطوها، نحطوا الكريب، نجيبوا هذاك الطون بلا طومات مع الفروماج نديروه معناها فوق الكريب ونحاولوا نروليهم على شكل سيجار، فورم سيجار يكونوا مليح. نحطوا نجيبوا طبق يعود تاع تقديم، نحطوا مباشره اللي كريب تاعنا نسرجوهم ولا نديكورهم بطريقه مليحه. ماذا بينا اذا كان معناها في الماكله ماذا بينا لي كريب تاعكم ما يكونوش باردين، لازم يكونوا شويه دافيين معناها تياد ولا شويه سخونين. ماذا بينا معناها لي كريب نوجدوهم ولا نطيبوهم كي يعودوا ضياف رايحين يجوا باه يتموا سخونين. واللي عنده الميكرووند يقدر يحطهم شويه دقيقه ولا هكذاك في الميكرووند يسخنوا ويقدمهم للضياف تاعو سواء دافين وماذا بينا يكونوا سخونين. نقطوهم بطورشون ونحطو حتى وقت التقديم، نحطوهم فوق الطابله ونديكوروهم. كاين كل واحد كيفاش، كاين اللي ديكوريهم افيك دي رونديل نتاع طوماطيش، كاين اللي يديرهم بالقارص، كاين اللي يديرهم بالكورنيشون، كاين اللي يديرهم بورقه تاع معدنوس دايرين بهم، معناها كل واحد والذوق تاعو في التقديم. بالنسبه لينا تلاحظوا معايا باللي الطبق تاعنا راه سهل وما فيهش معناها خدمه كبيره، نتمنى تجربوه راه بنين. والنكهات كل واحد كفاه يزيد، تقدروا انتم تزيدوا على حساب الذوق تاعكم. بارك الله فيكم على المتابعه، ان شاء الله يكون الطبق سهل ورانا شرحناه بطريقه مبسطه وان شاء الله تكون مفهومه. نلتقي ان شاء الله مع الطبق الثاني اللي رانا جبناه لكم في هذه الحصه. ابقوا معنا باه نستمتعوا ان شاء الله بعالم الطبخ وعالم الاطباق والكيفيات اللي راني ان شاء الله دائما نجيبها لكم. مرحبا بكم مستمعينا الافاضل الاكارم مره اخرى، نشكركم على البقاء معنا والتمتع بعالم الطبخ وعالم الكيفيات والاطباق. كل مره الاطباق اللي راني نجيبها لكم نحاول دائما تكون بسيطه وفي متناول الجميع باذن الله. بالنسبه للطبق الثاني هو طبق فرنسي كلاسيكي اللي يسموه كوردون بلو. هذا الكوردون بلو هو عباره عن طبق بسيط. اما قبل ما نبداو الشرح تاع الطبق هذا راح نتعرفوا عليه بطريقه والله على الشكل التاريخي. بالنسبة للاسم تاع كوردون بلو تقريبا كان في العهد القديم، معناها في العصور القديمة اللونو هذا يمدوه كوردون بلو لشوفالي، معناها الفرسان تاع لوردر دو سانتيسبري. هذا الفرسان هم فرسان معناها تابعين للمملكة. بالنسبة لنا كذلك حاليا ذوك هذا الكلمة تاع كوردون بلو يمدوه التسمية هذه اللي شيف يكونوا في المستوى دي غران شيف كويزيني. بالنسبة لهذا التسمية في الكويزين كوردون بلو بدأت تقريبا تظهر التسمية في سنة 1814، معناها في سنة 1814 بدأت التسمية تاع كوردون بلو، وتقريبا ليزابيتود ولا التصرفات تاعها ولا العادات هذو بدات في ذاك الوقت وبدات تمشي حتى وصلت الينا في هذا العصر. بالنسبه لهذا الكوردون بلو وما تقريبا كان مجموعه من الفرسان وكانوا مع الوقت كانوا دي كويزيني، معناها دي شيف طباخين مشهورين في ذاك الوقت، كونوا مجموعه سموا رواحهم لكوردون بلو، وحاليا هذا التسميه تطلق على لي شيف لي غران شيف كويزيني. بالنسبه للكوردون بلو هذا عباره عن بلا ولا طبق يحضروه بالاسكالوب، معناها شرائح سواء نتاع تقريبا العجل، معناها شرائح تاع اللحم تاع البقري ولا اللحم تاع الدجاج ولا لادان، معناها في ثلاثه يصلحوا باه نقدروا نحضروا البلا بهذا التسميه اللي هي تسميه كوردون بلو. هذا الشرائح الرقيقه اللي يسموهم اسكالوب وش يديروا رايحين تقريبا ندوروهم على الفروماج ونحاولوا نديروهم في باني، معناها رايحين نغلفوهم بالخبز الملحي وكذلك مع الفروماج. هذا الاصل تاع التسميه تاع الكوردون بلو وقت بدات ولا بدات قلنا في 1814 بدات تظهر، بدات كذلك هذا التسميه في لا سويس في سويسرا على اساس انها مسموها اسكالوب فينواز. اسكالوب فينواز، فينواز معناها شرائح طايبه تكون معناها مقطيه بالخبز والفروماج، وكذلك في نفس الوقت قلنا اسكالوب فينواز. فينواز جايه من العاصمه النمسا اللي هي فيينا. فيينا معناها يخدموها بهذه الكيفيه، وكذلك تكون محشيه بالجبن، وتقريبا بدات تظهر الروسات ولا الروسات هذه تاع اسكالوب فينواز بدات سنه 1949. التسميه تاع اسكالوب فينواز اللي يكون لحم معناها محشي بالفروماج هذا بدات التسميه تاعو في سنه 1949. المراجع الكتب اللي تذكر هذا تقريبا هذه التسميه وهذه طريقه التحضير تقريبا لقوها في نيويورك تايمز، معناها هذه بدايه الظهور تاعها وبداوا يديروا الاكتشافات والابحاث في جريده نيويورك تايمز في سنه 1967. هذا بعض المعلومات على هذا الطبق. البلا هذا في معناها معروف في عده دول، كل معناها دوله عندها طريقه خاصه في التحضير. هنا بالنسبه لنا كذلك نعرفوا بلي قلنا الكوردون بلو لازم نستعملوا اسكالوب طرونش تاع العجل ولا تاع لاداند ولا تاع الدجاج. هذا الروسيت اللي اخترعها ان كويزيني، معناها في ذاك الوقت كان كويزيني يخدم بطريقه رافيني، معناها طريقه رائعه، سمى روحه ولا اطلق عليه اسم كوردون بلو. بالنسبه للكوردون بلو هذا الطبق نرجعوا دوك لكيفيه التحضير واللوازم تاعو. بالنسبه لتحضير المواد يطلب منا حوالي ربع ساعة 15 دقيقة باه نقدروا نحضروا جميع اللوازم والأواني تاع الطبق. أما الطياب تاع هذا الكوردون بلو يطلب منا تقريبا حوالي 10 دقائق، تلاحظوا بلي المجمول تاع الوقت 25 دقيقة. بالنسبة لهذا التحضير لأربعة أشخاص، المواد راح نذكرها حاولوا تبعوها ولا كتبوها. نحتاجوا حبة تاع بيض، شوية تاع ملح وفلفل كحل، خبز ملحي، كذلك في بعض الحالات يديروا دي ترونش تاع بقري اذا كان كاين، ولا الشحمه في بعض الحالات كان يديروا ترونش خفاف تاع الشحمه، تقريبا حوالي 8 مرصوات تاع الفروماج ولا ترونش نتاع الفروماج يسموه ايمونتال. الفروماج هذا نوعيه تاع الفروماج يسموها ايمونتال خاصه، وكي تذوب تطلق هذيك البنه والذوب كذلك تعطي نكهه للحم اللي رانا درناه. كذلك نحتاجو 4 اسكالوب دو داند ولا تاع الدجاج، نحتاجو ربع شرائح رقيقه نتاع اللحم تاع الداند ونتاع الدجاج يكونوا مقطعين رقاق. نعاود المكونات باه تقدروا تشوفوا معايا. نحتاجو حبه بيض، شويه ملح وفلفل كحل، الخبز مرحي، ربع شرائح تاع شحمه، كاين بعض الحالات وين الشحمه ديروها بالكيفيه تعود رقيقه، ماذا بينا كون تكون كاينه شحمه تاع الكلى ثاني تعود بنينه. نحتاجو 8 شرائح تاع فروماج كاين يسموه الفروماج هومبرغر تاع الهومبرغر خاص، سقسوا جماعه اللي يبيعوا هذه المواد الغذائيه، وإلا تقدر تعوضها وتقدر تستعمل كذلك ثمن شرائح تاع فروماج يسموه إيمونتال، فروماج إيمونتال. سقسوا عليه الناس اللي يبيع المواد هذو تاع لي برودوي ليتي، معناها مشتقات الحليب. وكذلك ما ننساوش نوجدوا معها ربع شرائح تاع دانت والله تاع الجاج يكونوا أورغانيك. المكونات كما راكم تشوفوا رانا ديجا حطيناهم وجدناهم، رايحين دوك نبداو الخدمه تاعنا. نبداو بسم الله. اول شيء نديروه نحاولوا سيتادير نحطوا لي زيسكالوب نتاعنا على جهه، نملحوهم، ندلهم شويه فلفل حل وشويه ملح من الجهتين. نديروا الطرونش ولا مورسو تاع الشحمه اذا كان كاين، والا ما كانش نقدروا نستغناو عليه. ومن بعد نديروا لي طرونش تاع الفرماج، تبعوا معايا مليح. نديروا اول حاجه لي سكالوب تاعنا، نديروا لها الملح فلك حل، نحطها فوق صفحه ونحطوا فوقها شرائح نتاع الشحمه نتاع الكليه اذا كانت كاين، واذا ما كانش راح نستعملوا معناها نقدروا نستغناو عليها. نديروا كذلك شرائح زوج نتاع فروماج امبرغر ولا ليمونتال. نحاولوا واش نهي راح نقلبوا كيما البورتوفي، معناها راح نقط نسكروا لي سكالوب تاعنا معناها داخل كيما البورتوفي. ومن بعد واش نديروا خلوهم على جهه في صفحه ونحطوهم في الثلاجه. واش نوجدوا كي عدوا رايحين نطيبوا كي جو ضيافنا، ان نجيب حبه بيض نحاول نفتحها ندير لها شويه تاع زيت شويه تاع ملح فلفل كحل. ومن بعد في بول واحد اخر واش نديروا، نديروا نوجدوا الشابلير والله صفحه تعود شويه غامقه، نديروا الخبز الملحي. بعد ما جاوا الضياف رايحين نبداو نطيبوا، نجيبوا هذوك الشرائح اللي في الداخل شويه شحمه وفروماج يعودوا مبليين معناها مرولينهم يعودوا شويه عراض، نحطوهم مباشرة في البيض من الجهتين، ونعاودوا نزيدوا نحطوهم في الخبز الملحي من الجهتين، ونحاولوا نضغطوا عليهم بيدينا، معناها هنا نقولوا تارم معناها طابوتي، معناها توجور انا باسي في الشابلير اون طابوتون. من بعد واش نديروا؟ نوجدوا المقلة تاعنا اللي راح نطيبوا فيها، نديروا فيها شوية زيت، شوية زبدة، وتكون ماذا بينا على نار هادية، علاه باه الخبز ما يحرقش، والبلا تاعنا يكون بنين وما يكونش فيه البنة تاع الحريق. واش نديروا؟ نديروا تقريبا الجهه نطيبوها واحد 5 دقائق 6 دقائق، نعاودوا نقلبوها بالعقل توجور على نار هاديه ونزيدوا واحد 10 دقائق تقريبا، المجموع حوالي ربع ساعه. تلاحظوا باللي الطبق تاعنا راه صار جاهز، لاحظوا باللي حتى الجبن اللي لداخل هذاك الشحمه طل ذابت وطلقت البنه تاعها مع الجبن، البلا تاعنا صار جاهز. نقدروا نقدموه مع خضره تكون بشويه ثوم وشويه تاع معدنوس صوتي في الزبده، معناها نحركوها في الزبده، كيما جلبانه والله تقدر دير بطاطا ريسولي، بطاطا تطيب في الفور تمشي مع هذا الطبق. بالنسبه للطبق تاعنا راه ديجا باني، معناها مغلفينو درنا له البيض باه يلزق، ودرنا معاه شويه خبز مرحي، معناها حاجه رائعه. وكي تقطعو من بعد هو سخون تشوف هذاك الجبن كيفاش يذوب، كيفاش كيف تقريبا كيما البيتزا تعود تلزق شويه وعندها المظهر تاعها رائع وجذاب وكذلك اشهي. بالنسبة لهذا الطبق تلاحظوا معايا باللي بسيط، والتاريخ تاعو كبير تقريبا من 1800. الكوردون بلو تلاحظوا باللي المكونة تاعو بسيطة متوفرة وفي نفس الوقت بنين لدرجة مليحة، جربوه بتعرفوا البنة تاعو. بالنسبة لهذا الطبق إن شاء الله يكون مليح ويكون معناها رائع. كاينة ملاحظة بالنسبة كذلك للطبق الثاني اللي رانا ذكرناه في هذه الحصة، لاصوص طومات تقدر كي تعود بالنسبة للطبق اللي هو كما رانا ذكرنا لي كريب بالطون ولاصوص طومات، قلنا مباشرة في الصفحة نحطوا لي كريب تاعنا يعودوا داخل دايرين لهم الطون ومرولي، ونديروا فوقهم شوية تاع صوص طومات ومعها شوية تاع معدنوس. كيما نقدروا نحطوا صوص طومات عود طايبة وخاثرة نحطوها على جهة، اللي يحب ياكل يغمس فيها، معناها زوج طرق، سواء تنابي ولا دير من فوقها لاصوص طومات، او دير صفحه تكون صغيره دير فيها صوص طوماط وتخلي الزبون ولا الكليون ولا الضيف تاعك يغمس وياكل، حاجه رائعه. هذه الملاحظه برك ذكرتها باه تقدروا معناها تعرفوا كيفاش راحين نقدموا الطبق. نتمنى ان شاء الله يكون الطبق رانا شرحناه بكيفيه مليحه وبسيطه، نتمنى تجربوه وذوقوه ودعونا بدعوه الخير، وبارك الله فيكم على المتابعه. مازلنا طبق اخير ان شاء الله راحين نتمتعوا به ولا نتمتعوا فيه مع بعض، ابقوا معنا باه ان شاء الله بعد هذا الفاصل القصير نتلاقاو ونشرحوه مع بعض. في الختام كالعادة راحين إن شاء الله نتلقاو باه نتعرفوا على الطبق الأخير اللي رانا جبناه لكم في هذه الحصة اللي هي حصة طبخي مني ليك من إذاعة الجزائر بالمسيلة من إعداد وتقديم الشاف حديبي الخضر. وختامها حلو ختامها مسك بالنسبة لنا راحين إن شاء الله نتعرفوا على الطبق الأخير اللي جبناه لكم اللي هو غاطو أو بوم معناها كعك بالتفاح. بالنسبة لهذا الكعك هو بسيط راكم راح إن شاء الله راح تكتشفوا معايا طريقة التحضير وراحين تعرفوا باللي الطبق هذا بسيط وسهل في نفس الوقت. قبل كل شيء نبدأ أول شيء باللي المدة تاع تحضير اللوازم والأواني نحتاج حوالي 20 دقيقة تحضير. أما باه نطيبوا هذا البلا الحلو لازمنا حوالي واحد نص ساعة 30 دقيقة باه يكون واجد. المكونات اللي راحين إن شاء الله نذكروهم وراحين إن شاء الله سواء تكتبوهم ولا تشوفوا عليهم تقريبا المكونات هذه لستة أشخاص بالنسبة لنا هذا الريفيرنس المرجع تاعنا لستة أشخاص. بالنسبة راحين مباشرة نشوفوا المواد اللي راح نحتاجوها باه نطيبوا هذا الكعك. الكاطو تاعنا باه نحضروه يلزمنا في المواد تاعو أشفوا معي راح نهضر بالعقل باه تقدروا تكتبوا ولا تشفوا. أول شيء نحتاجوا 60 تقريبا حوالي مقرف ولا 60 غرام تاع زيت. عندنا زوج حتى ثلاث حبات تاع تفاح شوية تاع ملح صاشية تاع خميرة كيميائية زوج حبات بيض وعندنا 130 غرام تاع سكر و100 غرام تاع حليب. هنا بالنسبة للحليب هذا 100 غرام تاع حليب والله تقدر تقريبا نقولوا احنا 1/10 مليتر 100 غرام تاع الحليب والله 1/10 مليتر معناها الان ديزيام تاع الليتر تاع حليب والله يكون كاس صغير تقريبا الكاس يكون صغير تاع حليب. ونحتاجه مباشرة في الأخير 150 غرام تاع فرينة. هذا بالنسبة للقاطو والله الكعك. نعود المكونات نحتاجه تقريبا واحد المقرف تاع زيت والله 60 غرام. نحتاجه زوج ولا ثلاث حبات تاع تفاح. نحتاجه شوية تاع ملح صاشية تاع خميرة كيميائية زوج حبات بيض 130 غرام تاع سكر انديسيليتر والله 100 غرام والله كاس يكون صغير تاع تاي كاس تاع تاي صغير نتاع حليب معاه كذلك 150 غرام نتاع الفرينة. كذلك بالنسبة للكيلة اللي قلت لكم كاس تاع تاي مش نقصدوا به التاي نقصدوا به الكيلة الكاس معنا الكاس اللي نديروا فيه التاي هذا كل مزور اللي نستعمله هذا بتكونوا على بالكم خطاش ممكن واحد يغلط يدير التاي ولا يدير بريباري معناها بالنسبة لنا نفهموه به معناها يقدر يكيل بالكاس تاع التاي يكون فارق نديروا فيه تقريبا قلنا حليب. كذلك أخيرا نحتاجوا 150 غرام تاع فرينة هذا بالنسبة للمكونات تاع الكعك ولا القاطو. اما فيما يخص المرحله الثانيه راح نحضروا لا كريم. الكريمه هذه وش فيها؟ فيها حبه بيض فيها 100 غرام تاع سكر 80 غرام زبده. الكريمه نعاود ما تقدروا تشوفوا معايا مليح على بالي باللي سيرتو في لاباتيسري تحبوا دائما تكتبوا وماذا بينا ان شاء الله تجربوه وراه ينجح لكم وطبق بسيط وسهل مليح لكم حتى الاولاد والله حتى الخدمه تاعو سهله. نحتاجوا قلنا لا كريم الكريمه نحتاجوا حبه بيض 100 غرام تاع سكر و80 غرام تاع زبده. بكرانا شفنا مع بعض المواد اللازمه باش نحضروا الكعك تاع التفاح رايحين نبداو بسم الله دوك نبداو نتكلوا على ربي ونبداو التحضير تاع هذا الطبق اللي هو كعك التفاح. بالنسبه للمرحله الاولى واش نجيبو؟ نجيبو صلاديي والله معوني يعود شويه كبير ماذا بينا اونينوكس نديروا الفرينه السكر خميره كيميائيه وشويه ملح تبعوا معايا مليح نديروا ربع عناصر في صلادي والله معوني شويه يكون غامق اونينوكس نديروا فرينه سكر خميره كيميائيه وشويه تاع ملح. من بعد واش نديروا؟ رايحين نزيدوا لهم حبات تاع البيض اللي رانا ذكرناهم اللي هما زوج حبات بيض قلنا نديروا الفرينه السكر الخميره الكيميائيه وكذلك شويه تاع ملح نزيدوا لهم البيض زوج حبات الزيت والحليب خلطوا كلش مع بعض تقريبا كيما المسكوت شو خلطوا كلش مع بعض ما نحبسوش حتى نشوفوا بلي الخليط تاعنا ولا رطب وما فيهش الحبيبات. واش نديروا؟ رايحين في هذه اللحظه نخلوه يروبوزي مباشره رانا موجدين المول تاعنا الشكل اللي نحوسوا عليه دائري ولا بيضاوي ولا مربع نديروا له شويه تاع زبده نديروا له شويه تاع فرينه كيما تاع لاجينواز اللي يديروها لاجينواز، نديروا لهم مشروعي الفرينه. على الفرينه نديروها بصفه عامه، فرينه نديروها باش نكتشفوا البلايص اللي ما فيهمش الزبده. كي نديروا الفرينه، الفرينه عندها الهدف تاعها انك نخلطوها مع الزبده من فوق ونبداو نحركوا فيها في المول باه نكتشفوا الاماكن اللي ما فيهاش زبده، نعاودوا نديروا لها شويه تاع زبده ونديروا لها شويه فرينه. هذا هو اللي راه من الناس دير الفرينه في لي مول. ومن بعد واش نديروا؟ نفرغوا هذا الخليط نتاعنا في المول مليح. في هذه اللحظه واش نديروا؟ رايحين ننقوا الحبات تاع التفاح ونقطعوهم دمرصوات كبار. واش نديروا؟ مباشره نحطوا حبات التفاح فوق الخليط، ولا طريقه واحده اخرى نحطوا حبات التفاح من تحت ونفرغوا عليهم الخليط اللي رانا درناه. معناها في الحالتين تقدروا ديروه كيفيه مليح، سواء نديروا الخليط تاعنا الميلونج وديروا فوق التفاح نسرجوه بطريقه تكون ديكوراتيف مليحه، او نديروا التفاح من تحت ونفرغوا عليه الخليط اللي رانا حضرناه. معناها في زوج طرق تقدروا تستعملوا. في هذه اللحظه واش نديروا؟ راه الفور تاعنا راه واجد، رانا ديجا مريقلينو على 180 درجه. الطياب تاعو يطلب منا حوالي 21 دقيقه باه يطيب. تبعوا معايا مليح. المول تاعنا نحطوه في الفور، رانا مريقلينو 180 درجه، الطياب تاعو يطلب منا حوالي 20 دقيقه باه يوجد ويكون تقريبا نصف جاهز، لاننا عندنا واحد التحضير راح نكتشفوا ان شاء الله دوك مع بعض. احنا 20 دقيقه هذه لان قلنا في البدايه نحتاجوا باه يطيب نص ساعه، معناها مازالتنا 10 دقائق راح دوك نكتشفوها مع بعض على خلينا هذا الوقت. القاطو راه يطيب، في هذه اللحظه نستغلوا الوقت في 20 دقيقه راح نحضروا لاكريم. لاكريم واش فيها؟ راح نجيبوا معون كبير ولا معون صغير على حساب الكميه، نديروا الزبده تكون ذايبه وتكون فاتره ما تكونش سخونه باه البيض تاعنا ما يطيبش. زبدة تكون ذايبة وفاترة شوية، نديرو حبات على البيض ونديرو السكر، نخلطوهم مليح مليح بالميلونجور إلكتريك ولا بالخلاط اليدوي اللي هو الفوي، خلطوهم مليح مليح حتى تحصلوها على شكل كريم، معناها تولي على شكل كريم ورطبة ما تكونش حرشة، معناها السكر تاعنا لازم يذوب مليح. في هذه اللحظة واش نديرو؟ راه لاكريم واجدة، نروحو بعد 20 دقيقة نروحو نخرجو القاطو تاعنا اللي يكون تقريبا طايب، تقريبا معناها بقات له 10 دقائق باه يكمل الطياب. نخرجوه من الفور ونفرقوا عليه لاكريم هذه من فوق، نديروها من فوق كامل كوم ديكوراسيون، ونعاودوا نرجعوه يكمل الطياب تاعو 10 دقائق. لهنا صارت عندنا نص ساعة تاع طياب كاملة. تابعوا معايا مليح. قلنا لاكريم واش نديروا؟ نجيبوا معون، نجيبوا زبدة تكون ذايبة وفاترة ما تكونش سخونة باه البيض ما يطيبلناش، نديروا معاه البيض حبة تاع بيض ونديروا معاه السكر ونتموا نطلعوا فيهم حتى نتحصلوا على اون كريم، كريمه تكون رطبه ليس. في هذه اللحظه تمر تقريبا 20 دقيقه على الطياب تاع الكعك، نجبدوه نفرغوا فوقه هذا الكريم ونعاودوا نرجعوه للفور باه يكمل الطياب تاعو، يكمل 10 دقائق اللي يحتاجها باه يكون جاهز ويكون طايب بكيفيه تامه ومليح. بالنسبه لينا الطبق تاعنا صار جاهز، نخرجوه. لاحظوا باللي الشكل الفوقاني ولا رائع هايل، واللي كذلك يبري معناه يكون يلمع من اجل كذلك الديكوراسيون. هنا بالنسبه لينا نقدروا نستعملوا هذا الكاطو بنوعيه اخرى تاع فواكه اللي تكون الشير معناها اللحم معناها ملحمه، ولا نقولوا احنا فارم، لا شير تاعها تكون فارم كيما لانزاش ولا البنان، ولا نقدروا كذلك نستعملوه. وماذا بنا كي نعودوا نديكوروها خلوها تبرد شويه، نقطعوها ونحطوا معاها اون بول دو غلاس، معنا لا كريم كيما يقولوا عندنا احنا في المناطق تاعنا لا كريم، نديروا دي بول ديكوراسيون، نحطوا مورسو تاع هذا الكاطو، نحطوا معاه نسميه دو بول ولا تروا بول تاع دي غلاس، حاجه رائعه. ونديروا معاه ورقه تاع نعناع من فوق، ونقدروا كذلك نديروا شرائح تاع تشينا ولا تاع تفاح يعود كراميليزي، تفاح معناها مكرمل في شويه تاع سكر نزينوا به، التزيين رائع. والكيفيه بالنسبه لكم، معنا الانسان حر في طريقه التزيين اللي يشوفها مليحه ويشوفها في المستوى، كل واحد عنده النظره وكل واحد عنده فكره في التزيين. نتمنى ان شاء الله يكون الطبق هذا مليح بسيط رائع، وكذلك ان شاء الله يكون بنين. الامنيه تاعنا دائما ان الاطباق تاعنا اللي رانا نمدوها لكم تكون ناجحة، جربوها وإن شاء الله كذلك كاش ما كاين أسئلة ولا اقتراحات ولا أي انتقادات، كاين الصفحة في الفيسبوك اللي هي صفحة محبي مجموعة محبي حصة طبخي مني ليك في الفيسبوك. نتمنى تتفاعلوا وديروا معنا اقتراحاتكم وتحاولوا تنشطوا هذا الصفحة، ورانا في الخدمة دائما عبر أثير الإذاعة، إذاعة الجزائر بالمسيلة، أو عبر صفحات الفيسبوك ولا صفحات الانترنت. بارك الله فيكم، نتمنى إن شاء الله رانا قضينا مع بعض وقت ممتع، وقت حلو كالتحليل رانا جبناها لكم، وقت رائع كذلك الوقت اللي رانا نقضوه معكم. صراحة رانا نستمتعوا، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه الوصفات والكيفيات تغير لكم شوية في الموائد تاعكم، وهذا الهدف تاعنا. بارك الله فيكم على المتابعة. كذلك ما ننساش نشكر جميع المستمعين اللي راهم يسمعوا فيا درك، ربي يحفظهم إن شاء الله ويفتح عليهم ويعطيهم كل الخير، ونتمنى يبقوا متابعين وأوفياء للحصة، لأننا بلا بكم ما نقدروش نمشوا. معناها انتوما البطارية النجاح اللي رانا دائما مساندين عليها، ودائما معناها نحتاجها في كل وقت. أخلص تحياتي إلى كل الجزائريين والعرب وكل المستمعين داخل وخارج الوطن، بارك الله فيكم. نتمنى دائما التواصل، ونتمنى كذلك أنكم تسعدونا بالحضور وتواجد معنا في حصتنا الأسبوعية اللي هي حصة طبخي مني ليك عبر أثير إذاعة الجزائر من مسيلة، من إعداد وتقديم الشاف حديب الأخضر. سلام. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشاف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.